ذلك مما وحي ربكم رحمتي ولتجعل الله إلى نخر تلقى في جهنم ملوما مدحورا فأصفاكم ربكم بالدنيا واتخذ من الملائكة إناثا إنكم تقولون قولا عظيما فقصصنا في القرآن ليذكروا ما زلوا ينفورا لو كان مع آلهة كما يقولون إذا لو تغلد عرش سبيان سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحوا السماوات والسبع والأرض فينا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تسخوا مسبحا إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك فقل وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن نعلم بما يسمعون به يسمعون الكذب ونجوا إذا قلوا الظالمون إن تتبعون إلا غير مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا.